الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط الثاني والأربعون من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع من تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية لعام 949 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، سورة المائدة المجلد الثاني. كان الشريط السابق وهو 41 قد انتهى عند الربع الثالث من صفحة 84. يبدأ هذا الشريط وهو 42 كما تقدم من أشرطة الدروس الليلية المجلد الثاني من صفحة 84 قوله رحمه الله تعالى. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل مثقلا لميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن عاصم الحناد بن سلمة علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. فقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن عاصم الحماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. وإن كان مثل علي بن زيد بن عبد الله، لكن معناه صحيح. إذا كان لا يستطيع مما يقع على النهي والآن من الأذى الذي لا يطيقه فعله. الأفضل كما يجب لا يقول لا يعني. يقول الأفضل لمن خشي على نفسه ينكر. هذا يكتب حسب الأحوال، يكتب حسب الأحوال. قد يكون لا أفضل إذا كان منكر عظيم ويخشى يفتى به الناس ويظن به الناس لا يضره لو قتل أو شهد، وتركه لا، يعني لو قتله لأنه شأن وله ما على نفعهم بالناس وحوه لا فهو توجيه الناس الى الخير، فالقضاء عليه يسبب شرا عظيما على المسلمين. ينبغي التوقف عن ذلك لان بقاءه اصلح من كونهم وخاطر يشتري شيء لا يكون له منفعه ومصلحه مثل مصلحه بقاءه وهو يقوم من عمل. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعا عن محمد بن بشار عن عمرو بن عاصم به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال ابن ماجه: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي. وقال ابن ماجه: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا ابو معبد حصن بن غيلان الرعيني عن مكحول

وقد روى ابن مدوي من طريق هشام وعمار عن مسلم عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره وساقه أيضا من طريق سعيد بن عفير عن مسلم رضي عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش عن شقيق سعيد بن كثير بن عفير بالعين الأنصاري هذا شيء ذكر شيء غير لا لا بل هو الذي يروي عن مسلم أيضا إذا هو معروف عن مسلم أيضا وقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء أو لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوا هو من رجال التقرير من روى له ابن ماجه مسلمة ابن علي الخشني في التقرير نعم وقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطل ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لآيات وحيه وتنزيله وهذا يبين لطالب العلم أن الإيمان لم يعني مولاة الكفار وبالاتحاد أعداء الله أولياء كما يمنع الإيمان قدام المعاصي والإقدام عليها فالإيمان يمنع نواقض الإسلام وأسباب الردة ويمنع المعاصي لما تضعفه والإيمان القوي يمنع ذلك لأن إيمانه بالله وبأنه حرم هذه الأشياء يقتل ردعه عنها وكفه عنها في ضعف الإيمان طابع الهوى فيقضى ما أعلم حرم الله نعم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا واكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اتخاذ الكفار أولياء وموالاتهم قسمان قسم من باب الردة وقسم من باب المعصية فما كان من الموالات يقتضي نصرهم وتأييدهم على المسلمين ومعاونتهم على المسلمين أو رضا بدينهم أو محبة دينهم أو ما أشبه ذلك كان من قبيل الردة من قبيل نواقض الإسلام وما كان من باب الهوى من الطمع في الدنيا والحرص على ما وراءهم من الدنيا بغير أن ينصرهم على المسلمين بغير أن يحب دينهم لكن يتخذهم عشرا وأصحاب وأصدقاء هذا من المعاصي نسأل الله السلامة. ما رد يا شيخ على هذا ترك أمر كالجهاد أو كان على حساب مصالح المسلمين مثلا إذا كان هذا أولياء على سبيل الضرر على المسلمين وإدخال الضرر على المسلمين هذا من أنواع الردة نسأل الله السلامة.

حدثنا محمد بن علي بن حبيب الرقي حدثنا علي بن سعيد بن العلاف حدثنا ابو النضر عن الاشجعي عن سفيان عن يحيى بن عبد الله عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حلا يهودي بمسلم قط الا هم بقتله. ثم رواه عن محمد بن احمد بن اسحاق العسكري حدثنا احمد بن سهل العسكري ما وقفت فيه على شيء ما وقفت فيه على شيء لكن اللي قبله يحيى بن عبيد الله ايضا العسكري نسخة يشكري يمكن حتى عندكم النسخة العسكري نعم. العداء النصارى اليوم المسلمين لا يقل عن عداء اليهود. لا. ما هو صلاة. النصارى ليسوا مثل اليهود. لا في هذا الزمان ولا في هذا الزمان. انظر الأهل الذي يسأل على يدينهم أنا في هذا البلد. آلاف من النصارى. أنا يجي أمر غير يسأل من الحاكم. لا ورد من فرق بعيد. هم جاءوا من جهل النصارى. جاءوا من جهل هذا الغالب عليه. وجاهل العلم يستفيد لكن ده اليهود ضد الجهل ده العناد والبغضاء والحقد والحسد كل كافر خبيث لكن المقصود ان اقرب من الاسلام من اليهود اقرب من الاسلام ولا مقصود ولا ظلم الكفار لكن النصارى اقرب من الاسلام من اليهود ظلم الكفار نعم السؤال اللي قبل يا شيخ نعم. يحيى بن عبيد الله عن أبيه والله هو مذكور مكبر الصواب مصغر سفيان عن ابن عبد الله ماذا كان فيه؟ اي نعم سفيان عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه وهو عبيد الله يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيم المدني متروك متروك اي نعم وأفحش الحاكم فرماه عبد الله عبد الله يحيى ابن عبيد الله عبد الله من عبد الله يعني. هو في الاسنادين هو الذي يروى عن ابيه عن ابي هريره افضل صحابي الله عليه الصلاه والسلام صحابي الله نعم سنعيك حدثنا احمد بن سهل بن ايوب الاهوازي وحدثنا فرج بن عبيد حدثنا عباد بن الايام عن يحيى بن عبد الله عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا يهودي بمسلم الا حدثته نفسه بقتله وهذا حديث غريب جدا وقد يسارى ولتجدن اقربهم موده بالذين امنوا الذين قالوا انا نصارى اي الذين زعموا انهم نصارى من اتباع المسيح وعلى من هذه انجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية وفي كتابهم من ضربك على خدك لا على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر وليس القتال مشروعا في ملتهم ولهذا قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أي يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم واحدهم قسيس وقس واحدهم قسيس وقس أيضا وقد اجمعوا على قسوس والرهبان كمراهب وهو العابد مشتق من الرهبة وهي الخوف كراكب ورهبان وفارس وبركان قال ابن جرير وقد يكون الرهبان واحدا وجملته رهابين مثل القربان وقرابين وجردان وجرابين وقد اجمعوا على رهابنا ومن الدليل على انه يكون عند العرب واحدا قول الشاعر لو عاينت رهبان طيرا القي في الخلل لانحدر الرهبان يمشي ونزل وقال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا بشر بن ادم حدثنا له نصير بن ابي الاشعث حدثنا الصرف الدهان عن جاثمه بن رئاب

أي ما عندهم من البشارة ببيتة محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ربنا آمنا واصدقنا شاهدين أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. وقد روى النسائي عن عمرو بن علي بن الفلاس عمر بن علي بن مقدم عن هشام بن عروة عن أبيه عبد الله بن الزبير قال نزلت هذه الآية في النجاسين في أصحابه وإذا سمعوا ما أرسل إلى الرسول ترى أجرهم تزيد من الدم مما عرفوا من الحق. وقد روى النسائي عن عمرو بن علي بن الفلاس عن عمر بن علي بن مقدم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه وإذا سمعوا ما أرسل إلى الرسول ترى أعينهم تزيد من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا واصدقنا مع الشاهدين. وأبي حاتم وأبي مردم الحاكم في مستدركه من طريق سماك عن كلمة عن ابن عباس في قوله فاكتبنا مع الشاهدين أي مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وأمته هم الشاهدون يشهدون لنبيهم صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ وللرسل أنهم قد بلغوا. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الطبراني حدثنا أبو شبير عبد الله بن عبد الرحمن وقال الطبراني حدثنا أبو شبيل عبد الله بن عبد الرحمن بن واقد عندنا أبو شبيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد في الحاشية قال كذا في مخطوطة الأزهر وفي المعجم الصغير للطبراني ذكر الفتحة أبو شبيل بالتكليل نعم هو الاسم عندنا عبيد الله عندهم التكليل عبد الله نعم كل عند عبد الله حدثها عبد الله كل عند عبد الله حدثها عبد الله. وقال الطبراني حدثنا أبو شبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن واقد حدثنا أبي حدثنا عباس بن الفضل عن عبد الجبار بن نافع الضبي عن قتادة وجعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم قال إنهم كانوا خرابيين. كانوا خرابيين أو خرابيين بالكاف خرابيين يعني فلاحين كرابين كرابين نعم كأنهم نعم يقال أكشارين يقال منهم يقال كسماري كرابين معروف من الفلاح أكار الأكارون هم الفلاحون شهر الوقت وفقاموا يقولون نعم في كرابين نعم فطريقهم شهر أنهم قالوا كرابين يعني فلاحين قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم. فقالوا لن ننتقل عن ديننا. فأنزل الله ذلك من قولهم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطبع ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وبهذا الثناء على من يبكي عند سماع القرآن, وأن هذا مما ينبغي المؤمن أن يتأثر بسماع كلام الله وتلاوة كتاب الله. ولهذا ندحهم بقوله وإذا سمعوا ما أنزل فصلاة ما حيوم الذنب مما أعرض عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان القرآن يتأثر به ويبكي. يقول عبد الله بن الشخير دخل عليه ويصلي قال صليت لقلبي أزيزا كأزيز اللب لم يربك. قال عائشة كان الصديق رضي الله عنه الناس ما يشرك يسمعهم القراءة من البكاء. قل يا رب الله انك يسمع نشيده وراء الصفوف. فالبكاء من خشية الله له شأن عظيم. حتى ورد في حديث سبعة أن يظلهم الله في ظله ومن ذكر الله قال لا بطعنا. فينبغي لقارئ القرآن وسامع القرآن أن يتدبر ويتعقل عند تلاوته وعند استماعه لعله يتأثر لعل قلبه يخشى لعل عينه تدمع كما جرى للأحياء. نعم. القاموس ذكر الكرب الحزن يأخذ بالنفس ثم قال وجمعه الكروب وكربه الغم فاقترب فهو مكروب وكريب. والفتل وتضييق القيد على المقيد وإثارة الأرض للزق كرب كرب الحزن يأخذ بالنفس كالكربة بالضم جمعه كروب وكربه الغم فاقترب فهو مكروب وكريب. والفتل وتضييق القيد على المقيد وإثارة الأرض للزرع كالكراب كرابين مثل أكشعين. نعم. وبعد ذكر والكرابة بالضم والفتح ما يلتقط من التمر في أصول السعد. نعم. نعم. وهذا الصنف من النصارى هم المذكور في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. وهم الذين قال الله فيهم الذين آتناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين إلى قوله لا نبتغي الجاهلين. ولهذا قال تعالى هؤلاء فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار أي فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم وكرامهم بالحق جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون وذلك وذلك جزاء المحسنين عن اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان. ثم أخبر عن حال الأشقياء وقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي جحدوا بها وخالفوها أولئك أصحاب الجحيم أي هم أهلها والداخلون فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذه أقسام الناس مثل استجاب لله وأترها بالحق وعمل بالفلح والجنة والكرامة ومن جحد آيات الله وكذب بها فله هيبة والنداء. والناس بعد ذلك ما إلى تابع لهذا القسم وما إلى تابع لهذا القسم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إذا كان بغير اختيار يقول أنه يجهل نفسه حتى لا يرفع يجهل نفسه حتى يكون بكاؤه غير يشوك على غيره. أما إذا ما لم فلا حرج عليه. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا لمعطينا بما حل ولكم لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نقطع مذاكيرنا ولا تركوا شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصحاب الناس قسم استجاب لله واعترف بالحق وعمل بفله جنة وكرامة واسم جحد آيات الله وتنزل بها فله خيبة للمدام. فالناس بعد ذلك ما بين تابع لهذا القسم وما بين تابع لهذا القسم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمام سمع آيات الله ثم غلبه البكاء فرفع صوته. إذا كان بلا اختيار ينبغي جهل نفسه حتى لا يرفع جهل نفسه حتى يكون بكاءه غير يشوك على غيره. أما إذا غلبه فلا حرج عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل ولكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نقطع مذاكيرنا ولا تركوا شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. رواه ابن أبي حاتم ورواه ابن مردوي من طريق الأنبياء. أنا واجب التوسل هذا مهم. المؤمن يتقي الله يعمل بشرع الله ويكون من الطيبات ويستمتع بالطيبات ما يجري إسراف ولا مخيلة ولا تقصير. أما التشديد والغلو والإفراط هذا ليس من شرع محمد عليه الصلاة والسلام ولكن من شرع الرهابين المبتدعين الذين تبعوا في الدين لا يعلم به الله. حرموا الطيبات ما أحل الله لهم شقوا على أنفسهم وكلفوها ما لا تطيق وما لم يشرع إلا منها سبحانه وتعالى. ولهذا أنكر النبي هذا على من أراد من الصحابة من أرادوا أن ينخلعوا بالعبادة وأن يتبتلوا في العبادة وأن يدعوا الطيبات ويدعوا النكاح حتى هم بعضهم بالاختصار أنكر عليه وبين الله عليه الصلاة والسلام أن الدين لا هذا ولا هذا لا الجفاء ولا الغلو ولكن بين ذلك الوسط. وكذلك جعلناكم وسطا ولكن يصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتم بالنساء وآكل اللحم ولكن الأحرار أنام وعلى فراس فمن تولى ورغم الغيب عن سنتي فليس منه. فالسنه هكذا أداء ما وجب الله وترك ما حرم الله قبول ما رخص الله فيه وأباح وعدم الإفراط وعدم التفريط عدم الغلو وعدم الجفاء ولكن بين ذلك نعم. نعم. ما ينبغي هذا بل يتزوج وأن لا يسعى له لا طلب علم ولا غيره إلا إذا كان ما عند الشهوة هذا شيء آخر. لا النكاح ما ينبغي سعى له شهوة الرسل والأنبياء والأصحاب الصحابة هم أفضل الناس وما سعى لهم ذلك عن الزواج. نعم نعم. الإكثار من الطيبات من قسم الله. نعم. الإكثار من الطيبات من قسم الله. توسط الأمور. أكثر الإكثار وعما هو أهم. خير الأمور أو شرها. نعم. ما بلغ عنه. بلغ عنه في أحد عليه الصلاة والسلام. نعم. وقدر التزوج من أعياد. نعم. وروى ابن مردوي من طريق العوفي عن ابن عباس نحو ذلك والصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا يا رواه ابن أبي حاتم وروى الحاكم هذا الأثر. هذا هو الصواب. إذا حرم أحل الله ولا حكم حكم اليمين فقال والله لا أكل هذا الشيء أو هذا الطعام عليه حرام أو كان فلان عليه حرام أو كان فلان عليه حرام أو طعامه عليه حرام فحكم حكم اليمين كفر أي يمين كما قال تعالى يا أيها الذين يا أيها النبي لما تحرم إن أحل الله قلت أي مرات أزواجك والله رحيم قد فرض الله حلة إيمانك يشيروا أنها نزلة العسل في حضرة العسل حنسة. قال قوله في تحريم المانية جارية هكذا إذا حرم السفر إذا كذا أو الزواج بفلانة أو ما أشبه ذلك ذلك فرة منه. وإنما يكون على كفارة الظهار إذا حرم الزوجة هذا ليس كفارة الظهار خاصة إذا حرم الزوجة. نعم وروى الحاكم هذا الأثر الأخير في مستدركه من طريق إسحاق بن راهوي عن جرير عن منصور به ثم قال على شرط الشيخين ولم يخرجا. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرنا هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه أن عبد الله بن رواحة أضافه ضيف من أهله وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارا له فقال لامرأته حبست ضيفي من أجلي فهو علي حرام. فقالت امرأته هو علي حرام. وقال الضيف هو علي حرام. فلما رأى ذلك وضع يده وقال كلوا بسم الله. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الذي كان منهم. ثم أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم هذا أثر منقطع. يا رجل أسلم ما أثر الرواح ورواح قتل يوم موته سنة ثمان وقد وقع منه هذه القصة لأبي الصديق أيضا من الله عنه. وما هذا وما أشبه في كفارة اليمين. نعم نعم صوابه ضافه ضيف كان في مخطوطه اذهب اضافه ضيفا وهو خطا والمثبت عن الجر المنثور ذكر ابن الصحابه رسالة العروس وذكره بالكسر اضيفه ضيفا وضيافه بكسر اين تاتي عليه ضيفا من اهله. نعم اضافه ضيف من اهله. يا ابن ابي حاتم نعم قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه أن عبد الله بن رواحة أضافه ضيف من أهله. موجود عند ابن جرير يا شيخ حفظك الله. موجود حفظك الله عند ابن جرير بنفس الاسناد ايضا بضافة بدون الهمزة. ضاف عبد الله بن رواحة ضيف بدون الهمزة. شو قاموس شو لعبة نستعمل أضافة شو قاموس لا وزاسة صفات. نعم صحيح. وفي صحيح البخاري في قصة الصديق مع ضيافه شبيه بهذا. وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضا. هذا ضعيف فهو لا يحرم عليه ولا فيه كفارة وإنما كنت كفارة النار في تحريم النساء خاصة. كيف هو جزء؟ وضاف مالك كتضيف وضيف وأضفته أملته. هذا هو المال دخلية؟ لا أولها؟ أولها الضيف للواحد والجميع وقد يجمع على أضياف وضيوف وضيفان

شرعونهم من الدين ما لم يأذن به الله، فليس لأحد يشرع ما لم يأذن به الله. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال سبحانه: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه أشياء شرعها الكفار حرموها من انتقاء أنفسهم فأبطل حرام. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فأخبروا عن أنه كان يصوم ويقوم، يصوم ويفطر وينام ويقوم ويأتي النساء، فقالوا: أين الحمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان تقالوا هذا العمل، تقالوا عمله، وقالوا: أين الحمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني أما نحن على خطر، فلا بد أن نزيد على عمله، فلا بد أن نجاهد أنفسنا في أعمال نشرعها لأنفسنا. فقال بعضهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. قال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال آخر: أما أنا فلا أكل اللحم. فلما بلغ النبي ذلك عليه الصلاة والسلام خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال وقوم قالوا كذا وكذا، أما إني والله لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما أراد عثمان المنظور يتبتل نهاه النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لو أذل لاحتصينا، لو أذل في التبتل وترك النساء وترك من هذه الحياة وترك اللحوم وترك الزينة لاحتصينا. فالرسول نهاهم عن هذا عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم أن لأنفسهم عليه الحق، وأن لأعينهم عليه الحق، وأن لأهلهم عليه الحق، وأن للزوج أن زوجها على زوجها حقه، وأن لزوجك عليك حين الضيف فأعطي كل ذي حق حقه. وهكذا قال عبد الله بن عمرو لما أراد أن يتبتل، قال: إن لنفسك عليك حقه، ولزوجك عليك حقه، ولعينك عليك حقه، ولضيفك عليك حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. نعم. اللهم صل على سيدنا وسلم. المقصود من هذا أن الواجب التقيد بالشريعة، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا مشروع شيء ولا مشروع إلا ما شرعه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما حله الله ورسوله، فليس للناس أن يشرعوا. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فيكون من الطيبات من اللحوم، من أنواع التمور، أنواع الحبوب، أنواع الفواكه، لا يترك ما أباح الله مع التقيد بالشريعة في عدم الإسراف وعدم التبذير. كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا توزع التبذير أمامنا. إذا كان ليس على إذا كان من سبيل الإسراف، وأما إذا كان ليس من باب الإسراف بل مع الاقتصاد وعدم الإسراف فلا ولا أكثر. السؤال ما يتضمن العذاب، السؤال هو يقول: فوارد سنسألنهم أجمعين على ما كانوا يعملون. تمسوا حتى عن صلاتك وعن صومك، مسؤول عن كل أعمالك، ففز على الطيب وتستحق العقاب على المحرم. والمقصود من السؤال النعيم التفكير، تفكير شوف الله نعمه والاستعانة نعم الله على طاعته. النبي أكل ثمرا وماء في رواية أن الذي استضافوه ذبح لهم شاة وانتم لهم لحما وتمرا، فقال: لست أن لما فروا ولست أن عن هذا النعيم يوم القيامة، هل أديتم شكره

كلام من غير قصد. لا والله بلا والله وهذا مذهب الشافعي. وقيل هو في الهزم وقيل في المعصية وقيل على غلبة الظن وقوى أبي حنيفة وأحمد وأحمد وقيل اليمين في الغضب وقيل في النسيان وقيل هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك. واستدلوا بقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي بما صممتم عليه منها وقصدتموها فكفارته طعام عشرة مساكين. وهذا هو المعتمد المراد به اليمين المقصودة. ولهذا قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان في آية البقرة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. في المقصود هو اليمين التي هي كفارة. والله لا أزور فلان عن قصد. والله لا أكلم فلانا. والله لا أفعل كذا قاصدا. أما ما يقع على الإنسان من غير قصد في عرض الكلام من غير قصد في اليمين وإنما جاء في عرض الكلام فهذا يعتبر من لون اليمين. كما قالت عائشة رضي الله عنها فقل الرجل لا والله وبلا والله في عرض الحديث يعني لا بقصد اليمين. يدخل في ذلك ما ظن صدقه. وفي هذا ما ظن صدقه فإنه إلا واليمين أيضا لا يشبه شيء لأنه في حكم الصادق. قال والله لقد وصل فلان والله لقد مات فلان والله لقد فعل كذا ويعتقد الصادق في ذلك. ولكن تبين بعد ذلك أنه لم يصب ما مات فلان وله فلان اللي رآه شبه له أو ما أشبه له يعني اعتقاده أنه صادق ولكن تبين بعد ذلك انه لم يصادق الصواب ولم يتعمد لكلم ولكن شبه عليه. سمع ان فلان مات واشتبه عليه الامر انه الذي حلف عليه او راى فلان يشبه فظن انه لقد رايت فلانا او لقد قدم فلان وانما راى شبيها ما راه المظهر ما صار مصيب فهو ما اشبه ذلك يعني مما يصدر عن ظن عن اعتقاد صدق. وأما الناس ولا على شيء الناس ولو كان عاملا إذا فعل ما هو فعل ناسيا فلا شيء عليه. لأن قال والله لا أكل فلانا ونسي جاره والله لا أكل كذا وكله ناسيا فلا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا فليس عليه كفارة. حتى في الطلاق على الصحيح حتى في الطلاق والعتاق التحريم عام على يا عليك الله لأمه إن أكل كذا أو زار كذا أو فعله ناسيا ما يلزمه الزهار. فالرجل هي طالق إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا هي إذا فعلت ناسيا أو فعله ناسيا فالصحيح ما يقع حتى في الطلاق والعتاق. قال بعض أهل العلم أن يفر بين اليمين وبين الطلاق والعتاق فيقع في الطلاق والعتاق والتحريم ولا يقع في اليمين. والصواب أنه عام إذا فعله ناسيا أو معتقدا صواب نفسه فإنه لا يحنث لا في اليمين ولا في العتق ولا في الطلاق ولا في الظهار جميع الأشياء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو قال الله قد فعل سبحانه وتعالى. نعم. ما حكم من يحلف بكلامه ولم يطلب منه الحلف؟ نعم. يعني يحلف بكلامه ولم يطلب منه الحلف؟ ما فهم كلامه ارفع صوتك. يعني مثلا يخبر بكلامه وهو لم يطلب منه يعني ما قيل له احلف بالله أن هذا صحيح يعني يتكلم بهذا الكلام عن الحلف. الله يقول وحفظ الله إيمانكم لا يحلف لا لحاجة لكن إذا كان صادق ما عليك إذا كان صادق ما عليك والله ما فعل كذا والله ما زر فلان صادق ما يظن لكن إذا كان ما حاجة اليمين ما له اليمين. الله يقول وحفظ الله إيمانكم كان بيحفظ يحلف إذا أراد التأكيد الأشياء حلف يؤكد الأشياء اليمين في مواضع كبيرة عليه الصلاة والسلام مثل ما قال لعلي والله لا يهدي الله ولا يهدي واحد خير لك من كل النعم للتأكيد لتأكيد المقام ولن يسجد رسل الى سيدك كما قال ابن مسلم كان لا اله كما لكم عاليه يحدث المقامات اللي فيها تأكيد المقام تأكيد الامر العظيم. نعم. الله يكتب الحيث عن الاطفال يقول في كفاره شبه المقصود من الشيء كان اذا جاء اللسان الى القصد ليس في شيء أما يتعمد الرياضة ويتعمد الرياضة ويتعمد الخروج متعمد قصدا هذا هو الكفار. ولا يأتي واحدكم بما عقدتم الأيمان بما صممتم عليه منها وقصدتموها وكفارته طعام عشرة مساكين يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. وقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم قال ابن عباس وسعيد بن جبير وأكرمة أي من أعدل ما تطعمون أهليكم أي من أعدل ما تطعمون أهليكم أعدل العدل من العدل من أعدل ما تطعمون من أعدل ما تطعمون.